المرأة الشرقية والغربية تظهر متكسفة على شاشة التلفاز أمام المسلمين من رجال ونساء، فما رأيكم نحو هذه الشائعات الخبيثة؟ هذا من البلاء اللي يتقدم على التلفاز وظهور النساء وكاسيات العاليات ويكون من الأغاني الشريرة والتمثيلات الباطلة، هذا من البلاء والأسباب تأخر المسلمين وما دسه عليهم أعداؤهم وما دسه أعداؤهم عليهم حتى يضعفهم ويضرهم ويفسد أخلاقهم.